بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. الأئمة من ولدي 12 كلهم من قريش، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي اسمه اسمي وخلقه خلقي، يرد الله به الدين ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، يبايع له الناس فلا يبقى على ظهر الأرض إلا من يقول لا إله إلا الله. سيكون بعدي خلفاء، وبعد الخلفاء أمراء، ومن بعد الأمراء ملوك، ومن بعد الملوك جبابرة، ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. منا مهدي هذه الأمة إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا وتظاهرت الفتن وتقطعت السبل وأغار الناس بعضهم على بعض، فلا كبير يرحم صغيرا ولا صغير يوقر كبيرا، فيبعث الله عند ذلك مهدينا التاسع من صلب الحسين، يفتح حصون الضلالة وقلوبا غفلا، يقوم في الدين في آخر الزمان كما قمت به أول الزمان، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن المهدي ويفتخر به ويقول: منا مهدي هذه الأمة. ذلك أن كل الناس ينتظرون في أعماق ضميرهم ووجدانهم مصلحا على مستوى الأرض يحقق وعد الله للأنبياء جميعا، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كان وعد الله للأنبياء جميعا أنه سيطهر الأرض في يوم من الأيام حتى لا يبقى واحد يشرك برب العباد. أما بالنسبة إلى نبينا الكريم فكم من آية نزلت عليه وهي تتحدث عن أن دينه سيظهر على الدين كله ولو كره الطائفتان، الكافرون بالله أو المؤمنون به الذين يشركون به غيره. فأين ذلك الوعد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قبض الله روحه المقدس لم يكن إلا حاكما على الجزيرة العربية والبحرين خارجها واليمن، وكانت الإمبراطوريتان الرومانية والفارسية تقومان على الإلحاد أو على الشرك. أما فيما بعد فدائما كان هنالك أصحاب الديانات الأخرى، واليوم فهم الأكثرية وهم الذين يمتلكون القوة وهم الذين يمتلكون المنعة وهم الذين يمتلكون المال وهم الذين يمتلكون الحضارة، ونحن محتاجون إليهم من الإبرة إلى الصاروخ. أين وعد الله إذن؟ وعد الله أن الأرض كلها وليست منطقة دون أخرى. هذه الآيات حينما كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما في مكة المكرمة وهي قرية، وإما في المدينة المنورة وهي أيضا قرية. أتعرفون أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليوم هي مقدار المدينة كلها في عهد النبي، ولكن القرآن يتحدث عن الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض لا في أرض. الألف واللام هنا إنما يعنيان كل الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الإمام الباقر سلام الله عليه يسأل من قبل أبي حمزة الثمالي، يقول: يا ابن رسول الله، ألستم كلكم قائمين بالحق؟ قال: بلى. قلت: فلما سمي القائم قائما؟ قال: لما قتل الحسين ضجت الملائكة إلى الله عز وجل بالنحيب وقالوا: إلهنا وسيدنا، أتغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقك؟ فأوحى الله عز وجل إليهم: ملائكتي قروا فوعزتي وجلالي لأنتقمن منهم ولو بعد حين. ثم كشف الله عز وجل عن الأئمة من ولد الحسين للملائكة، فسرت الملائكة بذلك، فإذا أحدهم قائم يصلي، فقال الله عز وجل: بذلك القائم أنتقم منهم. فلذلك سمي القائم قائما. وفي الإنجيل في كتاب عيسى بن مريم نجد إشارات هنا وهناك عمن يأتي. وقبل أن أذكر بعض تلك البشائر وتلك الإشارات لا بد من توضيح هذه النقطة: لا توجد أمة لا تنتظر مصلحا، لا توجد إلا من ينتظر مصلحا على مستوى الكون كله، لا مصلح لقضايا الناس المادية فحسب ما يرتبط بأكلهم وشربهم وملابسهم ومساكنهم، وإنما ما يرتبط بنفوسهم أيضا. من يطهر النفوس من الشرك من الكفر وما أشبه. والمسيحيون ينتظرون عيسى أن ينزل من السماء، ونحن أيضا ننتظر عيسى أن ينزل من السماء، وسينزل وسيصلي ويقتدي بالمهدي. اليهود أيضا ينتظرون مصلحا، وإن كان في نظرهم هو عزير. وغيرهم حتى أولئك الذين لم يؤمنوا بالله طرفة عين أيضا يبشرون الناس بأن هنالك أمل في أن تتصلح الأرض كلها، ولا يكون هنالك ظالم ومظلوم وآكل ومأكول. بعض الإشارات في الإنجيل يكون في كل الأرض يقول الرب إن ثلثين يقطعان ويموتان، والثلث يبقى فيها، وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. وفي أيضا نبوءة يحيى ابن زكريا، في نبوءته يقول كتاب، هذا هو الكتاب المقدس عندهم، كتاب الإنجيل، انظروا واستمعوا، لم نطبعه نحن، موجود في الأسواق، مطبوع في كل مكان. وظهرت في السماء آية عظيمة، امرأة ملتحفة بالشمس وتحت قدميها القمر وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. الزهراء، الزهراء، تلتحف بالشمس. لعل، ولا أقول أكيد، لعل التحافها بالشمس من اسمها الزهراء، ولعلها تلتحف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الشمس، وتحت قدميها القمر وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، لا زيادة ولا نقيصة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وهي حبلى تصيح وتتمخض وتتوجع للتلد. وظهرت آية أخرى في السماء إذا بتنين أشقر عظيم له 7 أرؤس وعشرة قرون وعلى أرؤسه 7 أكاليم. لعله إشارة إلى الشجرة الخبيثة في القرآن، إلى بني أمية، تنين أشقر، جدهم كان يميل إلى الحمرة كما يقول التاريخ، له 7 أرؤس وعشرة قرون وعلى أرؤسه 7 أكاليم. ماذا تعني هذه الكلمات؟ لعل إذا أضفنا 7 إلى 10 صار 17. بنو أمية خلفاؤهم كانوا 13 خليفة، و4 منهم حكموا غير الخلفاء، أبو سفيان، أمية، عثمان، حكم هؤلاء، هذه المجاميع، وهذا التنين على رأسه 7 أكاليل. الإكليل إما أن يزين صاحبه أو يشينه. الحرب التي يخوضها قائد هذه الحرب هي إكليل على رأسه، فإن كان فيها النصر فالإكليل هو إكليل النصر، وإلا فهو إكليل الهزيمة. وقد 7 أكاليم هي على رأس هذا التنين، بني أمية حربهم في بدر، ضد رسول الله حربهم في أحد، حربهم في الخندق، حربهم في صفين، حربهم في كربلاء، استباحتهم للمدينة وضربهم الكعبة بالمنجنيق. وقد جر ذنبه ثلث كواكب السماء وألقاها على الأرض، ووقف التنين قبالة المرأة المشرفة على الولادة سلام الله عليك يا زهراء، ليبتلع ولدها عندما تلده، فولدت ولدا ذكرا هو مزمع أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. ألا رواياتنا تتحدث عن السيف، الإنجيل يتحدث عن عصا من حديد، أي حينما يحقق الله وعده للأنبياء جميعا حينئذ لا يرحم الكافرين. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الله لا يهمل، وإن كان يمهل، يمهلهم سنوات وسنوات، قرونا وقرون، لكن إذا جاء وعد الله كما فعل مع الأنبياء الذين سبقوا حينما كان ينزل على الأمم الصاعقة، حينئذ ولا يخاف عقباها. الله يأخذ أخذ عزيز مقتدر. يقول فولدت ولدا ذكرا هو مزمع أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. فاختطف ولدها إلى الله، فاختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لتعالى هناك. برية لعلها إشارة إلى قبر الزهراء المجهول حتى الآن. وحدث قتال إلى أن يقول فطرح التنين العظيم الحية القديمة المسمى إبليس، والشيطان الذي يضل المسكونة كلها طرح إلى الأرض، وطرحت ملائكته معه. وسمعت صوتا عظيما في السماء قائلا الآن صار الخلاص والقوة والملك لآلهتنا، لأن المشتكي على إخوتنا قد طرح، الذي يشتكي عليهم عند إلهنا ليلا ونهارا، وقد غلبوه بدم الحمل. وقد يكون ذلك إشارة إلى الحسين الذي ذبح كما يذبح الكبش، غلبوه بدم الحمل. نجمع ما بين نبوءة يوحنا هذا وما بين الحديث الذي تلوناه عليكم، والذي يقول إن الله أشار إلى الملائكة فرأوا الأئمة الطاهرين فإذا أحدهم قائم يصلي قال بذلك أنتقموا منهم. وفي مكان آخر أيضا يقول الإنجيل يقيم إله السماء مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفنى كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. ثم يقول الإنجيل فطوبى لمن انتظر. إخوتي، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 1657 حديثا من مختلف الطرق عن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وألف علماء العامة أكثر من 144 كتابا عن المهدي المنتظر. ولقد وجدت في معرض دمشق الدولي كتاب يحمل هذا العنوان: الإيمان بالمهدي عقيدة سنية لا شيعية. أما الذين ألفوا عن الإمام منا فهو أكثر من 2000 كتاب يحصى في الكتب. ما الذي إذن يمنعنا من الاعتقاد بوجود الإمام المهدي؟ حينما يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لك إن عيسى الذي في الظاهر ذبح أنه ما صلبوه يقينا بل رفعه الله عز وجل، ما الذي يمنعك أن تؤمن مع أن المسيحيين يؤمنون بأنه قتل وأن شخصا ما فعلا صلب، ولكنك حينما تسمع الصادق المصدق يقول إن المسيح لم يقتل وما قتلوه يقينا ولكن شبه لهم، أنت تؤمن لأنك حينما تؤمن برسول الله وتؤمن بما يقول عن الله وعن الوحي وعن الجنة وعن النار فلا مانع لديك من أن تؤمن بأن المسيح أيضا رفعه الله عز وجل إلى السماء. ما الذي يمنعنا مع وجود هذه الكثرة من الروايات المتواترة؟ يقولون ما الحاجة إليه؟ لما؟ ما دام أن الله أرسل رسوله أنزل آخر كتبه على آخر أنبيائه وهو بأيدينا، هذا كلام لا نقبله ولا يقبله العقل ولا يقبله كتاب الله عز وجل، حسبنا كتاب الله ليس صحيحا. يقولون لماذا لا يخلقه الله في وقته؟ لماذا قبل مئات السنوات؟ يقولون كيف يمكن لإنسان واحد أن يعمر أكثر من 1000 عام ومتوسط الأعمار بين 60 و70 إما أكثر قليلا أو أقل قليلا؟ قبل الإجابة على هذه التساؤلات الثلاث، ما الحاجة إلى الإمام؟ ولماذا خلقه قبل أكثر من 1000 عام؟ وكيف يمكن لإنسان أن يعمر؟ قبل الإجابة على ذلك لا بد من توضيح 3 أمور. أولا، أهم قيم الأنبياء تدور حول قيمة واحدة اسمها الإيمان بالغيب. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قبل الإيمان بأي شيء آخر يختلف المتقي المؤمن عن غير المؤمن بأن المؤمن يؤمن بالغيب. الله غيب، الوحي غيب، الموت غيب، الحياة بعد الموت غيب، الجنة والنار غيب، المعجزة غيب. إذا إنك حذفت الغيب من الإيمان حذفت كله. إذا حذفت الإيمان بالغيب في القرآن، بالمعجزة في القرآن، بالوحي في القرآن، بالجنة والنار في القرآن، لم يبق شيء اسمه القرآن. الإيمان بالغيب هو أول ما يكون المرء المؤمن مسلما له. فإذا قال الصادق المصدق شيئا عن الماضي أو عن المستقبل وكلاهما بالنسبة إلينا غيب، لو قال أن المسيح لم يقتل نقول آمنا وسلمنا، لو قال أنكم بعد الموت تقومون كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون نقول آمنا وسلمنا. ثانيا، الإيمان بالحقيقة إنما يمثل حقيقة الإيمان، والحقيقة تبقى حقيقة أنت آمنت بها أم أنكرتها، تبقى الحقيقة في مكانها. لو أن أحدا شكك في الحقيقة فهو الخاسر دون الحقيقة، ولا فرق إن كانت تلك الحقيقة جرما في السماء لو أن أحدا أنكر وجود الكواكب ووجود المجرات، فإن المجرات لا تختفي لأن صاحبنا أنكر وجودها، ولو أن أحدا أنكر وجود القيامة فإن الله لا يمحي القيامة لأن جنابه يريد أن يكفر بها. يبقى الحق حقا والحقيقة حقيقة، وقد أنبأ الله الذي خلقنا ولم يطلعنا على غيبه، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. ما الذي أنت تعرف من هذه الحياة؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما الأكثرية فهو غيب في غيب. ثالثا، إن الله يمتحن إيمان المؤمنين ليس فقط بشهوات الجسد، إنما يمتحنهم أيضا في وساوس الروح. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا يمتحن إيمانك، إيمانك بالغيب، إيمانك بالله، إيمانك برسول الله، إيمانك كله يمتحن، ليس فقط من خلال حاجات الجسد إلى الجنس، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى المسكن، إلى المال، وإنما أيضا من خلال امتحانك، امتحان إيمانك بالغيب وعدم تشكيكك بما قاله الأنبياء جميعا. وسلاح إبليس الأول كان التشكيك، يأتي إلى الناس يقول لهم هذا مثلكم، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لماذا كان هذا فقيرا يتيم أبي طالب يصبح خاتم النبيين؟ لا، غير ممكن، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إلى آخر التشكيكات التي كانت ترافق دائما بعثة الأنبياء. التشكيك، لماذا؟ كيف هو الله؟ لماذا خلق الشمس؟ لماذا خلق الإنسان؟ كيف يحيي الله الموتى؟ كيف يبعث الله من في القبور؟ أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ قل يحييها، إلى آخر الآيات والروايات والأحاديث التي ترد عملية التشكيك. أنت بعقلك، بضميرك، بوجدانك، بتجلي الله عز وجل لك في قلبك، بإثباته لنفسه عندك في ضميرك في وجدانك، أنت تعرف أن لهذا الكون خالقا. أما التشكيك فلا ينفع شيئا، الحقيقة تبقى كما هي، وسوف يحاسبك الله على ما أعطاك من إيمان. أما التشكيكات فلا مجال لك ولا يجوز لك أن تمشي خلفها، وإلا حتى في وجودك شك. ذلك الرجل الذي يلقب بالمفكر بدأ يشك، من يقول هنالك شمس؟ من يقول هنالك قمر؟ لعل كل ذلك أنت لم تحتضن الشمس في حضنك حتى تشعر بها، تراها، لعلك مشتبه، لعل هذا القمر لا وجود له، لعل هؤلاء الناس إنما هم مجرد صور. بدأ يشك ويشك ويشك حتى شك في نفسه، فقال أنا أفكر، إذن أنا موجود، لو لم أكن موجودا لم أكن أفكر، لم أكن أشكك، وجود الشك هذا دليل على وجودي. هنالك فعلا أناس لا يؤمنون بوجود الحقائق، يقولون كل هذا خيال في خيال. وقد كان أحدهم يعتقد أن كل شيء خيال لا وجود له، قالوا هذا رجل تراه، قال خيال. أنت ترى نفسك في المرآة، قال خيال. أنت تراني، خيال. تسمع، خيال. فأخذ هذا الرجل مقدار من الماء الحار وأكبه على رأسه، قال آخ، قال خيال، قال هذا أيضا خيال، بس مو خوش خيال، خيال. محمد خيال، حقائق يمكن لإنسان أن يشكك حتى في نفسه، لكن يبقى هو حقيقة، هو شيء موجود أوجده الله عز وجل. هو إنسان يموت وسواء شك في الموت أو آمن، شك في الحياة بعد الموت أو آمن، تبقى الحقائق لا تتغير. إنما الأنبياء جاءوا وتفضل الله بهم علينا ومن بهم علينا لكي يكشفوا لنا عن وجود الحقائق. وضميرك ووجدانك غدا هو الحاكم عليك وهو الشاهد. على كل حال، نعود إلى الأسئلة الثلاثة التي طرحت. أولا، ما الحاجة إليه؟ أنت لا تحدد الحاجة إلى الإمام المهدي، كما أنك لست الذي يحدد الحاجة إلى النبي. ولقد قال أناس في عهد الأنبياء ما الحاجة إلى هذا، لا نحتاج إليه، اذهب لنخرجنك يا شعيب، حاجة ما نحتاج إليه. لو ترك هذا الإنسان فلعله أهلك نفسه دنيا وآخرة. ما الحاجة إلى الأنبياء؟ أنت لا تحدد الحاجة، أنت داخلك، واقعك، أصلك، بدايتك نطفة قذرة ونهايتك جيفة، وإلى آخره. أنت لا تحدد الحاجة، وأنت لا تحدد لله عز وجل أن يبعث الأنبياء، أن يعين الأوصياء أو ما شابه ذلك. بالإضافة إلى أن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو وعد الله لكل الأنبياء كما ذكرنا، ثم إن المهدي حاجة بشرية وكرامة إلهية، وهو إيمان في ضمائر الناس، في أعماق كل فرد، انتظار لذلك الطاهر المطهر الذي يأتي ليطهر الأرض ويقيم العدل ويطهر النفوس. ثم إن رحمة الله التي سبقت غضبه تأبى إلا أن تمد يد القدرة الإلهية، أن تمد الإنسان على وجه الأرض لتحقيق العدل الإلهي، لتحقيق تلك المدينة الفاضلة التي بشر بها البعض والتي لا يمكن تحقيقها على مستوى الأرض كلها إلا بتسديد السماء. إخوتي، جرائم الطغاة لطخت ولا تزال وستبقى تلطخ الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالله الذي برحمته كان بين فترة وأخرى يرسل أنبياءه رحمة للناس لكي يخلصوهم من عبادة الأوثان وعبادة الآلهة، من ظلمات الشرك والكفر والنفاق والظلم والعدوان. الله هو الله، وبالنسبة له نحن أيضا عبيده. ربنا عز وجل سيرسل من يطهر النفوس ويطهر الأرض. الوضع الدولي اليوم ليس فقط في السابق وربما في المستقبل، كلما يمر الزمان كلما يزداد الناس ابتعادا عن قواعد الفضيلة. الناس لا يرتفعون بأنفسهم، السقوط من الجبل لا يحتاج إلى جهد، من ترك نفسه سقط، إنما الصعود على الجبل. الناس بشكل عام هنالك فيهم عبدة الأوثان، عبدة الأشجار، عبدة الأبقار، وحتى أولئك المتحضرون الذين اليوم يتربعون على قمة الحضارة، لو نظرت في الداخل وليس في المظهر الذي يخرج للناس على شاشات التلفاز، لا، تعمقت قليلا، ما الذي تجد؟ تنين. هذا التنين يدور حول البشرية، هذا التنين يقتل، ينهب، يقضي على الناس. فقط أذكر لكم إحصائية واحدة، تعرفون سنويا يصرف الناس 600,000,000,000 دولار لشراء الأسلحة، 600,000,000,000، وهذه الأسلحة تتكدس. تقول الإحصائيات الصادرة من الأمم المتحدة أن مقدار ما هو موجود اليوم على وجه الأرض من الأسلحة إنما تساوي مقدار 15,750 مليون طن من مادة TNT. لو وزعنا هذا المقدار 15,750 مليون طن من هذه المادة وزعناها على كل من يدب على الأرض، فإن مقدار ما يحصل عليه كل رأس هو 3,000 طن. يعني أن البشرية من أجل القضاء عليك كدست 3,000 طن من هذه المادة للقضاء على كل رأس، وهو يساوي كل ما صرف في الحرب العالمية الثانية. كلما يمر الزمن، بالطبع كل هذه الأسلحة ليست للألعاب، هذه ليست ألعاب نارية، في يوم من الأيام يريدون استخدامها بحقي وحقك وحق من يدب على وجه الأرض. على المستوى الدولي من سيحقق العدالة؟ عشرات الألوف، مئات الألوف، الملايين من البشر يموتون في صمت ولا أحد يهتم بهم، الذين يعيشون في فقر مدقع بالملايين، ومن جهة أخرى هنالك الكثيرون الذين يعيشون في قمة الرخاء وقمة الترف وإلى جنبهم الملايين من الناس. من سيصلح الأرض؟ من يخلص البشرية من البشرية؟ من يخلص الإنسان من شر الإنسان، من قتل أخيه الإنسان، من القضاء على الإنسان؟ من لولا أن تمد السماء يدها إلى مصلح، وقد وعد الله بذلك أن يخلص الناس جميعا في يوم من الأيام. ترى لماذا خلقه الله منذ زمان؟ هكذا يسألون، وأنا أمر على بعض هذه الأسئلة مرور الكرام سريعا. لماذا خلقه الله من زمان؟ أقول ولماذا خلق الله الجنة من زمان؟ فليخلقها حينما نموت جميعا ونريد الدخول فيها. لو أنك جئت قبل أن يكون الإنسان على وجه الأرض، رأيت شمسا، رأيت قمرا، رأيت أرضا، ولم تجد الإنسان، ربما تساءلت لماذا خلق الله هذه الشمس؟ لماذا خلق الله القمر؟ لماذا خلق الله الأرض؟ الإنسان على وجه الأرض لم يمر عليه حتى الآن، في أكثر التقادير لم يمر عليه 5,000,000 عام، بينما الأرض موجودة من قبل 5,000,000,000,000 عام، أي 5 مليارات عام. لماذا خلق الله الأرض؟ قبل تلك الفترة كان يخلقها مع الإنسان. لا يجوز لك أن تعترض على رب السماوات والأرض وأنت عاجز. لماذا خلق الله لي يدين وليس 4، ورجلين وليس 3، وعينين وليس 6، وأذنين وليس 18؟ كل ذلك ليس بيدك، ربنا هو الذي يقرر. ثم لو أن الله خلق لنا إماما هاديا مصلحا طاهرا مطهرا نجيبا، خلقه قبل ألوف السنوات، لنفترض ادخره لنا، هل هذا مجال اعتراض؟ لماذا تفضل علينا بأن خلقه وهو حي يرزق، يمشي على قدمين، ويعبد الله منذ أن سقط على الأرض ساجدا منذ عام 255 للهجرة وإلى الآن المهدي المنتظر يعبد الله، يسجد لله، يصوم لله، ويعمل الصالحات، وينتظر حينما يقال له اخرج. ويسألون هل من الممكن لإنسان أن يبقى أكثر من 1,000 عام؟ التشكيك في قدرة الإنسان أم التشكيك في قدرة الله؟ مجرد تشكيك، وسوسة إبليس وليس أكثر من ذلك. ما دام هذا التراب يبقى 5,000,000,000 عام، أوليس الله قادرا على أن يبقي إنسانا؟ وقد ذكر القرآن الكريم عن نوح أنه دعا قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، أما عمره فكان أكثر من ذلك ولا شك. وإذا كنا نرى أن الإنسان بما أودع الله فيه من قدرات وبما أعطاه من عقل قادر على أن يطول عمر الإنسان في 1,900، يعني قبل 98 عاما، كان متوسط العمر في الولايات المتحدة الأمريكية 29 عاما، واليوم 75 عاما. كيف استطاع البشر أن يطول عمر الإنسان منذ 1,900 عام، يعني منذ 98 عاما؟ الله عز وجل تشكك في أمره. وتعالوا نذهب إلى الإمام نفسه، أسأله يا ابن رسول الله هنالك مشككون، ما الذي تقول بالنسبة إلى التشكيك؟ في رسالة جوابية من المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى محمد بن عثمان أيام الغيبة الصغرى، يقول: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا. كان هنالك من يشكك بالنسبة إلى الإمام، فعلا الإمام يقول أنه ليس بين الله وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح. وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع، فما آتاني الله خير مما آتاكم. وأما ظهور الفرج متى؟ فإنه إلى الله ذكره تعالى ذكره، وكذب الوقاتون، أي من يقول غدا أو بعد غد. وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل، طبعا هذه أقرأ كل الرسالة، وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل، بنو أمية بعد أن قتل الإمام الحسين عليه السلام وانتشر خبر ذلك والفضيحة عمت بما فعلوا بأهل البيت، أخرجوا كذبة أن الحسين لم يقتل، ما قتل الحسين بل رفعه الله. ولذلك ترى وتقرأ في زيارة الإمام الحسين في ليلة النصف من شعبان: أشهد أنك قتلت ولم تمت، قتلت لكنك لم تمت، أحياء عند الله يرزقون. وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. ثم يقول الإمام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وأما ندامة قوم شكوا في دين الله عز وجل على ما وصلنا فقد أقلنا من استقال: ولا حاجة لنا في صلة الشاكين. المهدي في غنى عمن يشك فيه، نحن لا ندعو ممن شك فيه أن يعود، من من الله عليه وفضله عليه أن يعود، وإلا فلا حاجة في صلة الشاكين. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إنه لم يكن لأحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، تبقى الشمس ترش على الأرض نورها ودفئها وتعطي لنا الحياة حتى لو كانت غائبة بالسحاب. وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. فأغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم، ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فإن في ذلك فرجكم. المهدي حق وظهوره حقيقة، ومن شك في ذلك فحظه آثر، هو من خسر، وليس الحق وليست الحقيقة. إن الله أبى إلا أن يخلقه ويدخره إلى حين يأذن له بالخروج فيخرج بين الركن والمقام ويصرخ أنا حجة الله عليكم. إخوتي، عبارة من سطر ونصف وردت في رسالة جوابية من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، أقام دولا وليس دولة واحدة، عبارة صغيرة هي التي نحن نعيش حولها اليوم، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. المرجعية قامت على هذه العبارة، أيمكن أن تكون عبارة من سطر ونصف من رجل غير موجود تقولوا مثلا عليه أن يقيم دولة، أن يقيم أمة، أن ينشر النور بين عشرات الملايين من البشر؟ لا يمكن ذلك. اللهم أدعوك بحق مولود هذه الليلة أن تأخذ بأيدينا إلى كل ما فيه صلاحنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما يهون به علينا مصيبات الدنيا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.